المودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار صدق الله العظيم. يا رب هبني من تقى الإيمان فأنا الذليل لجأت للرحمن وجهت وجهي نحو بابك طالبا منك الهدى يا مانح الإحسان وسجدت في جنح الدجى لك تائبا متضرعا يا واهب الغفران أتلو كتابك يا عظيم تبتلا فأرى شفاء الروح في القرآن وألوذ في الأسحار يا رب الورى أرجو الوصول لساحة الديان فارحم بفضلك يا كريم مذلتي وامن علي بجنة الرضوان. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة بدءا من الآية الأولى وحتى الآية 25 من سورة العنكبوت، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم سيدتنا زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل الدعاء وما أجمل الابتهال إلى الله عز وجل، وما أجمل المناجاة حين تنام العيون وعين الله لا تنام، حين تغلق الأبواب وباب الله مفتوح للأنام. فهيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد فهيم الغرباوي. لا لا عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ يا ربي أمنها وسلامها يا أكرم الأكرمين يا رب. يا أنا لا أخاف وأنت حسبي ربنا أنا لا أخاف وأنت حسبي ربنا أنا قد رأيت النور في تقواك إن قلت سبحان الكريم مددتني بالجود والرحمات فضل عطاء أوعدت بالرحمن ينشر أمنه أوعدت بالرحمن ينشر أمنه طب يا فؤادي طب يا فؤادي جل من سواك الله. يا من على العرش استوى بجلاله يا وإليك أمري فاهدني رحمك أنا ما غبت سواك يا رب الورى أنا ما غبت سواك يا رب الورى فارحم ضعيفا يحتمي وبجوف ليلي فاض قلبي وبجوف ليلي سبحان من فوق السماء سبحان من فوق السماء علوه وبأي وبأي واد فالبصير يراك فمن علي فامنن علي بتوبة أحيا بها وارزقني يا وبجوف ليلي فاض قلبي وبجوف ليلي فاض قلبي داعيا وجه الكريم لعله أرضاك سبحان من فوق السماء علو وبأي واد فالبصير وارزقني يا مولاي منك هداك الصلاة والسلام عليك يا ويا من هدانا إلى سبيل الرشاد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

في طاعة المولى وحب محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أوصيتنا بركعتي الفجر وقلت إنهما خير من الدنيا وما فيها. وأرى إخوانكم أيها الإخوة المؤمنون وقد انتهوا من أداء هاتين الركعتين، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلهما خالصين لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب إمام وخطيب المسجد. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك